حرك نفسه وأثر هذا التصرف وهذا الفعل. ما يمكن يأتي الإنسان إلى ساعة لا يوجد فيها في نفسه معنى ثم يفعل فيها شيئا يخصه ويداوم عليه. فمثلا الآن هذه الساعة من هذا اليوم الأحد، الأحد أظن العاشر من شهر ربيع الثاني، كيف؟ السابع اليوم ولا العاشر؟ السابع من شهر ربيع الثاني. الآن لو أن الإنسان جعل هذه الساعة الآن الخامسة إلا ربع، لو جعل هذه الساعة وقتا لصلاة يصليها، وجعل هذا اليوم خصه بالصيام يوم الأحد ما هو يوم اثنين، فلماذا يفعل هذا؟ السنة هذه يفعله، الجاية واللي بعدها واللي بعدها، هذا اليوم يصومه ويصلي في هذه الساعة. ما يمكن أنه يقول الجواب بس، لا يمكن، لابد أنه فعل هذا لمعنى، لأنه يعتقد مزية لهذه الساعة، لابد أنه يعتقد مزية لهذه الساعة، وهذا الذي قام في قلبه هو الذي أثر هذا العمل من صيام أو صلاة أو نحو ذلك. فالذين يفعلون الأعياد المحدثة يحتفلون بها أو يفعلون صلوات مخترعة أو نحو ذلك مما لم يشرعه الله عز وجل، فإن هؤلاء إنما فعلوا هذا لاعتقاد وجد في نفوسهم والناس أسرى لمعتقداتهم. هذا هو المراد. نعم. وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. إيه. الآن يقول هذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم، أي معنى؟ وهذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم. الآن هذا الإنسان ما خص هذه الساعة بصلاة أو عبادة أو احتفال أو نحو ذلك إلا لمعنى قام في قلبه، إلا لمعنى قام في قلبه. فهذا الارتباط بين المعنى القائم في قلبه مثلا وبين هذا العمل جعل ذلك ممنوعا وداخلا في حيز البدع، داخلا في حيز البدع. بخلاف ما لو الإنسان دخل المسجد الآن وصلى ركعتين، واضح؟ فوجود هذا العمل إنما هو بناء على شيء أثره وهو ما قام في قلب الإنسان. هذا الترابط بين الأثر والمؤثر أمر اعتبره الشارع. يعني ما يأتي هذا الإنسان ويحتج ويقول ما عليكم من اللي في قلبي، هذا العمل اللي أنا فعلته هل هو منكر بذاته؟ أنا صليت ركعتين، أنا صمت يوم الأحد، في منع من صوم يوم الأحد. نقول ما فعلت هذا إلا لمعنى، إلا لشيء، إلا لاعتقاد قام في قلبك. فإذا قال وإذا قام اعتقاد في قلبي، نقول نعم، هذا الارتباط بين ما قام في قلبك والعمل الذي وجد في الواقع جعلك تفعل هذا، هذا الاعتقاد جعلك تفعل هذا الأمر اللي في الواقع، وذلك أيضا هذا التخصيص له بهذا العمل في هذا الوقت الذي لم يخصه به الشارع جعله بدعة، وهذا له ما يشهد من الشرع، له ما يشهد له من الشرع. فهو يقول هنا وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. قلنا المناسب هو طريق من طرق استخراج العلة. وعرفنا أن المناسب هو ما تكون المصلحة عقبه، يعني أنه ما شرع من أجله الحكم بحيث إنه يحصل بشرعه مصلحة، يحصل بشرعه مصلحة، هذا هو الوصف المناسب. الآن طرق استخراج العلة أشرفها وأجلها وأعظمها وأشهرها ما يعرف بالمناسبة وتسمى الإخالة، يعني المظنة، نعم، مظنة المصلحة من شرع الحكم. نحن كيف نستخرج العلة؟ نستخرج العلة إما بالمناسبة وهذا هو المشهور، أو بطريق آخر مثل الدوران الوجودي والعدمي، العكس والطرد، نعم. الآن لما نجي ننظر إلى الإسكار بطريق الدوران الوجودي والعدمي، ماذا نجد؟ سنجد أنه متى وجد الإسكار وجد الحكم، وإذا تخلف الإسكار تخلف الحكم، هذا يسمى الطرد والعكس، الدوران الوجودي والعدمي. فإذا رأيناه يتخلف فمعنى ذلك أن هذا لا يصلح للتعليل، لاحظت؟ حيث وجد الإسكار وجد الحكم، حيث تخلف الإسكار تخلف. طبعا لا يقول لي واحد اللي مدمن ما يسكر ولا اللي يشرب قليل، نقول هذا بالنص، نعم. لكن هذه طريقة. الطريقة الثانية بالسبر والتقسيم العقليين، وأصلها التقسيم والسبر، لكنه قدم الأهم والأشرف اللي هو السبر، اللي هو نعم اللي هو السبر. السبر بمعنى الاختبار، والتقسيم بمعنى حصر الأوصاف، إما وإما وإما وإما، هذا يسمى التقسيم. فذلك أن تجمع جميع الأوصاف المتصورة عقلا ثم تعود عليها بالاختبار، تناقش هذه الأوصاف فتبعد الأوصاف التي لا أثر لها. الآن جاء أعرابي ينتف شعره ويلطم وجهه أو خده ويقول هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. لاحظ الآن، حنا نبغى الآن، فقال أعتق رقبة، أعتق رقبة، ذكره بعد هذا الأمر بعد قول الأعرابي هذا. طيب الآن قوله أعتق رقبة، نبغى نستخرج العلة التي أوجبت عليه الكفارة لهي عتق الرقبة بطريق السبر والتقسيم. ماذا نصنع؟ نجمع الأوصاف اللي يمكن تكون محتملة، نقول إما أن يكون وجب عتق الرقبة لأنه أعرابي، وإما لأنه جاء بهذه الهيئة ينتف شعره ويلطم وجهه، أو لأنه يقول هلكت وأهلكت، أو لأنه نعم قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فخلونا نشوف هذا الآن يسمى تقسيم هذا، واضح؟ خلونا نسبرها، نختبر هذه الأوصاف. فقوله الآن أعرابي، هل هذا وصف مناسب لشرع الحكم؟ ها؟ لا. لاحظوا احنا نبحث الآن عن المناسب. طيب لأنه جاء يلتف شعره ويلطم خده؟ لا. لأنه يقول هلكت وأهلكت؟ لا. لأنه قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، وين المناسب لشرع الحكم هذا؟ فإذا جينا نستخرج العلة بطريق السبر والتقسيم بهذه الطريقة، إذا جينا نستخرج العلة بطريق الإخالة والمناسبة فمباشرة ما يحتاج نجمع الأوصاف ونحصرها ثم نعود ونختبرها، لا مباشرة نقول الوصف المناسب الذي تحصل المصلحة به هو أنه انتهى كحرمة الصوم بالجماع في شهر رمضان، في نهار رمضان وهو صائم، فهذا هو الوصف المناسب لشرع الحكم. فالآن إذا نظرنا إلى موضوع المناسبة نجد أن الشارع قد رتب الحكم على وصف يصلح أن يعلل به تحصل مصلحة بشرع الحكم بناء عليه على وجود هذا الوصف، واضح؟ فلاحظ الآن الارتباط بين شرع الحكم وبين هذا الوصف المؤثر، هذا الوصف المؤثر مثل الإسكار، وصف مناسب لتحريم الخمر. نعم. ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب. وهو كثير هذا الكلام، لا ما هو القريب الآن، هذا كلام دقيق. يقول وهذا المعنى قد شهد له الشرع، المعنى اللي هو إيش؟ وجود أي هل اعتقاد اللي في قلبه وجد بناء عليه العمل، ما صمت هذا اليوم إلا لمعنى قام في نفسك. فإذا قال وش فيه، نقول فيه لأن الشرع يعتبر نعم هذا المعنى الذي من أجله شرع الحكم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، اعتبر الشارع ذلك فحرم الخمر لوجود معنى مناسب وهو الإسكار. فالارتباط بين المعنى الذي من أجله شرع الحكم وبين الحكم أمر لا ينكر، هناك ارتباط بين الحكم تحريم وبين المعنى الذي أثره شرع الحكم من أجله. فكذلك أنت خصصت هذا اليوم بالصوم لمعنى أثر ذلك، فهذا الارتباط معتبر في الشرع، حرم من أجله أشياء وأحل أشياء وأوجب أشياء. نعم. فأنت الآن شرعت لك يوما تصوم فيه لمعنى قام في نفسك، وهذا أدخلك في عالم البدع. نعم. فهو يقول شهد له الشارع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. الآن المعنى المناسب اللي هي طريق استخراج العلة بالمناسبة والإخالة يكون بطرق متعددة، أعظمها وأوضحها وأقواها ما يعرف بالمؤثر. عندنا مناسب، نعم، مؤثر وهو ما اعتبرت فيه العلة بالإجماع بالكتاب أو السنة بالنص يعني أو بالإجماع بالنص أو بالإجماع. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مس ذكره فليتوضأ، خلي لا تناقشني بصحة الحديث الآن، مقصود الإيضاح بالأمثلة، من مس ذكره فليتوضأ. الآن نوع الحكم وعندنا نوع الوصف. نوع الوصف هو مس الذكر، أثر في نوع الحكم وهو الوضوء. ما فيه جنس هنا، في جنس، الآن الجنس هو الذي يدخل تحته أنواع وهو يتفاوت، قد يكون جنس بعيد وقد يكون جنس قريب، واضح؟ الآن الموجود وش يسمى؟ جنس، ويدخل تحته، ها؟ يدخل تحته أنواع، تقول الموجود أو أعلى منه، لو قلنا المعلوم، المعلوم جنس، يدخل تحته الموجود والمعدوم، صح ولا لا؟ فالله يعلم ما كان وما، فهذه أنواع، وهي بالنسبة اللي تحتها تعتبر جنس. فالموجود جنس باعتبار ما تحته وباعتبار ما فوقه، يعتبر إيش؟ يعتبر نوع، فهو باعتبار ما تحته جنس. الآن الموجود تحته نوعان أو أنواع، الموجود إما خالق أو مخلوق مثلا، واضح؟ فهذا نوع وهذا نوع. المخلوق أنواع، إنسان وجماد وحيوان ونبات، نعم، فهذه أنواع. الإنسان نوع بالنسبة لي، والحيوان جنس يدخل تحته ناطق وغير ناطق، والإنسان نوع بالنسبة لما قبله وجنس لما تحته، فالإنسان جنس يدخل تحته ذكر وأنثى. لاحظت تقسيم بهالطريقة؟ فإحنا لما نأتي ونقول الآن اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم، من مس ذكره فليتوضأ، هذا الترتيب الآن، هل هو الآن، الآن هذا بطريق، نعم، ما يسمى بالإيماء والتنبيه، رتب الوضوء، الأمر بالوضوء بناء على إيش؟ مس الذكر، اعتبر فيه نوع الوصف اللي هو مس الذكر، ما هو جنس هذا، وبنوع الحكم وهو الوضوء، فهذا وصف مناسب لشرع الحكم، أو كان ذلك بالإجماع. الآن ولاية المال على الصغير، الولاية على المال بالنسبة للصغير، هذا أمر بالإجماع. العلة ما هي؟ الصغر، ما يجي واحد يقول الجنون، لو جاء واحد وقال الولاية، الولاية على الصغر، الولاية، ولاية المال على الصغير بسبب الجنون، العلة هي الجنون. ندعو له أن الله يرزقه عقلا يميز به بين الأشياء، هذا القائل. لاحظت إيش دخل الجنون الآن؟ إحنا نقول الصغر، كلي قولكم الصغر لا معنى له أصلا، هو كلمة بس، نقول لا، هي تدل على العلية، فيها وصف مناسب مؤثر، فهذا أثر فيه الصغر، أثر فيه لزوم الولاية على المال، لأن الصغير لا يحسن التصرف في المال، وعليه فشيخ الإسلام يبغى يقول أن هذا الارتباط بين المعنى وبين الحكم أمر معتبر شرعا، وأنت ما خصيت هذا اليوم بالصوم إلا لمعنى، فنحن نحاسبك عليه. هو يريد أن يقول هذا الكلام، فدخل فيها هالقضية اللي يمكن بعضكم يستشكلها أو يستصعبها أو يرى، لكن هي فقط قضية عابرة، يعني ليس هذا أصل في الكتاب. هل نعم، على كل حال فهذا الوصف اللي يقول مناسبة، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، وذلك لتأثير الوصف عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم. يقول فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير. يظهر والله أعلم من هذه العبارة أن فيها شيء، من يقول بالمناسب، إيش عندكم في طبعة ثانية الغريب؟ إيه وش هي طبعتك؟ نفس المحقق؟ أي أي نعم. فعلى كل حال مثل هذا يكون من التحريف، عدلوا هذه الكلمة القريب، حطوها الغريب. يقول فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب. الآن الوصف المناسب، نعم الوصف المناسب هو الوصف المناسب مؤثر وملائم وغريب، هو أنواع مؤثر وملائم وغريب. الغريب أن يوجد هذا الوصف مع الحكم من غير أن ينص الشارع على اعتبار هذا الوصف ولا يوجد عليه إجماع. المؤثر اعتبر هذا الوصف بالنص أو بالإجماع مثل ما قلنا لكم. الغريب وجد الوصف المناسب لشرع الحكم لكنه لم يرد اعتباره بنص ولا بإجماع، عكس الأول اللي هو المؤثر. ولذلك المؤثر هو أقواها، إن العلة المنصوصة أقل من العلة المستنبطة، فهذا علته مستنبطة ولا منصوصة؟ الغريب مستنبطة، والمستنبطة العلماء يختلفون فيها وليست بقطعية، ما هي بقطعية، فهي ظنية وهي تتفاوت أيضا في قوتها، منها ما يكون قويا ظاهرا ومنها ما يكون ضعيفا. الآن لو فرضنا أن الشارع لم ينص على التعليل في تحريم الخمر بالإسكار، لو فرضنا، فأردنا أن نلحق النبيذ المسكر بالخمر المعروفة التي يقال لها خمر في ذلك العهد، عهد المخاطبين بالشرع بالقرآن، وهي عصير العنب المسكر، ما يتخذ من العنب، هذه خمرتهم في السابق. طيب الآن لو جينا ونقيس عصير المشمش، عفوا نبيذ المشمش المسكر، إنسان أخذ مشمش من أجل تحلية الماء الشراب كما كانوا يصنعون، ينتبذون في الأسقية، فوضع له جرة أو وضع فيها مشمش مع الماء من أجل أن يغير طعمه إلى الحلاوة. فهذا الآن إذا ترك 3 أيام يبدأ يتغير ويلقي بالزبد ويتخمر، فتكون فيه خاصية الإسكار. الآن ما حكم هذا النبيذ من المشمش؟ ما هو عصير عنب مسكر؟ لو فرضنا أن ما جاء شيء في الكتاب والسنة يدل على تعليل بالإسكار، فنقول وجود الإسكار فيه مناسب لشرع الحكم، لكن هل اعتبر هذا الإسكار، هذا الوصف في الكتاب والسنة على افتراض أن ما ورد؟ إذا قلنا لا، فنقول هذا الذي يسمى بالغريب، والغريب لم يرد اعتباره في الكتاب ولا في السنة. لاحظتم؟ وفي هذه الحالة أيضا مع أنه مين مثل المؤثر، المؤثر أقوى ورد اعتبار العلة بالكتاب أو السنة أو الإجماع، ومع ذلك حتى في هذا الغريب لوحظت العلة، لوحظ الوصف الذي من أجله شرع الحكم، الذي من أجله شرع الحكم. ونحن لازلنا نقول بأن هذا الوصف مؤثر وملائم، دعنا من الاصطلاحات هذه، أن هذا الوصف نتج عنه حكم، شرع الحكم، فالشارع يعتبر هذه الأشياء ويلتفت إليها ومن أجلها يحرم ومن أجلها يوجب. فأنت أيها الذي قد خصصت هذا اليوم بهذا النوع من الذكر أو هذه الساعة بهذا النوع من الذكر أو صلاة الرغائب في هذا اليوم في هذه الليلة، فإنما كان ذلك لوجود اعتقاد معين قام في قلبك ففعلت ما فعلت. واضح؟ وتخصيص يوم لم يخصصه الشارع بصلاة معينة أو بذكر معين أو نحو ذلك احتفال أو هذا، نقول هذا بدعة. نعم، لأن الشارع اعتبر ذلك في أمور أخرى، وهو أن هذا التخصيص إنما يقوم لاعتقاد في مزية، وهذه المزية غير موجودة، فكيف أثر الحكم؟ مزية غير موجودة، إحنا ما نعترف بهذه المزية، أن هذا اليوم له خاصية، أن هذه الليلة لها خاصية، أن هذه الساعة لها خاصية بعمل معين. هذا منين جبته تخصيص هذا؟ فضل هذه الساعة أو فضل هذه الليلة في السنة؟ فنحن لا نسلم لك ذلك، إذن تكون كغيرها من أيام السنة، إذن ما تخصص بشيء. لاحظتم؟ فنحن نرفض هذا التخصيص وهذا الاعتقاد اللي قام في نفسك. قال أنتم مش دراكم أنه قام في نفسي اعتقاد؟ نحن واضح تخصيصك لها يدل على اعتقاد، إلا إذا ردت تكابر وتجادل. نعم، من يقول بالمناسب الغريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا. نعم، من أصحاب فقهاء من أصحابنا وغيرهم، من لا ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة. معناها أنه يحتاج أن العلة تكون منصوصة أو مجمع عليها، منصوصة، لأن العلل كما قلت المستنبطة ظنية، وإنما العلة القطعية هي المنصوصة والباقي ظنية ومختلف فيها. نعم، لكن ليس لم يقصده تحقيق هذه المسألة الآن في الملائم أو الغريب أو وإنما قصد أن هذا يؤثر وأنه معتبر شرعا وأن هذه المعاني ينتج عنها تشريع أحكام بسببها، وهذا الذي أوقعك فيما أوقعك فيه، اعتقاد معين في ليلة جعلك تخصها بصيام، ونحن نقطع عليك الطريق من أصله ونقول لك هذا الاعتقاد خرافة لا يستند على شيء. عرفتم قصده؟ نعم، تفضل. قال ونص على تأثيره، فهو يقول بالمناسب الغريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم، وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا, وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به, ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. نعم. الآن الحكم المنصوص, نعم, أحيانا تقول لماذا حرم هذا الشيء, نص الشرع على تحريمه. أحيانا قد لا تكون العلة ظاهرة, العلة قد لا تكون ظاهرة, الشارع ما نص على العلية, العلة ما نص عليها الشارع, فنحن نبدأ نستنبط العلة, نقول طيب لماذا نهي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء أن يغمس يده في الإناء؟ هل العلة منصوصة؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. الآن هل اتضحت العلة؟ قد يكون لها ملابسة في جسده, قد يكون لها ملابسة مع الشيطان, قد يكون الأمر, ولهذا بعض أهل العلم يقول هذا تعبدي أصلا, خلاص لا يغمس يده, لو ربطها, لو لبسها قفازات, لو جعل إنسان يراقبه وهو نائم طول الوقت, أو وضع كاميرا على نفسه وقبل ما يغمسها في الإناء نظر وشاف ما أين ذهبت يده, نقول وإن كان خلاص لا يغمس يده. وإذا قلنا أن العلة هي أن قد تقع على موضع نجس كما يقول الشافعي رحمه الله بلاد الحجاز حارة ويستجمرون طيب إذا ما حصل هذا, حط كاميرا وشاف يده وين راحت وين جت, فإذا عللناه بالنجاسة, مظنة النجاسة, نقول خلاص إذا ما راحت يده ولا جت ما عليه يغمس يده. لاحظتم؟ فأحيانا الشارع ينص على الحكم لكنه لا يذكر العلة, فهو يقول هنا قول ثالث قال كثير من فقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا, وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشارع على أنه معلل به. واضح؟ فليه؟ لأن التعليل الذي نذكره هو مظنون وليس بمقطوع, مظنون. ولذلك تجد في كثير من الأمثلة العلماء يحاولون يستنبطون العلة التي من أجلها الشارع نهى عن هذا الشيء أو أمر به أو نحو ذلك. الآن في الربا, ما هي العلة في الربوية؟ هل هو الكيل والطعام والوزن وقياس الادخار؟ ما هو الوصف؟ هذه ممكن نسلط عليها طريقة السبر والتقسيم, ممكن نبحث عنها بطريقة المناسبة. تخريج المناط هو استخراج العلة, تنقيح المناط إخراج الأوصاف غير المؤثرة, تحقيق المناط هو تطبيق ذلك على فروع وأحكام يراد تنزيل ذلك عليه, تطبيق استخراج الحكم إيقاع الحكم عليها. فالآن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إلا بوصف دل الشرع على أنه, ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه, معناها أن ما يحصل بالقياس, لابد أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها. بالقياس مثل ماذا؟ الآن الولاية على مال الصغير بعلة الصغر, هذا أمر مجمع عليه, فهذا من نوع المؤثر السابق, أليس كذلك؟ طيب الآن نبغى نقيس عليه ولاية النكاح. الآن أليست البكر تستأذن ولا لا؟ والكبيرة وعفوا والثيب, البكر إذنها صماتها, والثيب تعرب عن نفسها تتكلم, فلا يكتفى بالصمت, ولا يعتبر الصمت بالنسبة للثيب موافقة. طيب الآن إذا كانت البنت صغيرة، واحد يبغى يزوج بنت عمرها 6 سنوات مثلا، 6 سنوات، ممكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها، نعم. فالآن هذه ما لها يعني استأذنها ويقولها ما رأيك ابنتي تتزوجين فلان، تقول له شوف لي لعبة، نعم. فهذه صغيرة، فمن الذي يتصرف؟ هو الولي. هل يحق له أن يزوجها من غير إذنها؟ إذا قلت نعم أقول لك ما الدليل؟ تقول لي الدليل هو القياس. القياس على ماذا؟ قلت تقول بأن الشارع اعتبر الصغر علة للولاية على المال. الصغر ليه؟ لأنه مظنة لعدم حسن التصرف، لا يحسن التصرف الصغير. الصغر علة للولاية على المال، فالولاية على النكاح نعم مثل هذا وأعظم. موضوع النكاح أخطر من موضوع المال، المال يذهب ويجي، لكن النكاح تعطيه بنتك، واضح؟ فالولاية على النكاح قياسا على العلة المجمع عليها في الولاية على المال. الصغر اعتبر هناك علة من أجل الولاية على مال الصغير، فنقيس عليه الولاية على النكاح ونقول. فيقول هنا قال كثير من أصحاب المغرب وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. نحن طبعا الأوصاف اللي يسمونها الملائم، احنا قلنا مناسب إما ملائم مؤثر أو ملائم أو غريب. الملائم 4 أنواع، ما اعتبر فيه جنس الحكم في جنس الوصف، أو نوع الحكم في نوع الوصف، أو جنس الحكم في نوع الوصف، أو نوع الوصف في جنس الحكم. جيد، لا نريد أن ندخل بهذا التفصيل، لكن فقط تتصور أن المسألة فيها نوع وفيها جنس، أحيانا يؤثر النوع بالجنس وأحيانا. فالآن إذا اعتبرنا الصغر، إذا اعتبرنا الصغر جعلنا ذلك جنسا ولا نوعا؟ الآن الولاية، الآن الصغر علة نعتبره نوع، صح؟ الولاية جنس ولا نوع؟ في ولاية نكاح وفي ولاية مال وفيه جنس، فاعتبرنا نوع الوصف اللي هو الصغر، واضح، مؤثرا في جنس الحكم. فما قلنا ان الصغر يؤثر فقط في نوع الحكم اللي هو الولاية على المال، وحط تحت المال خطين، فيكون اثر نوع الوصف في نوع الحكم. وإذا وسعنا الموضوع نقول إن نوع الحكم اللي هو الصغر أثر في جنس الوصف اللي هو الولاية كلها. فالصغر من شأنه أن يسوغ المطالبة أو ضرورة وجود الولي، سواء في النكاح أو في المال، ولا نقتصر على ما أجمع عليه من تأثيره في ولاية المال. لاحظتم؟ فهذا نوع أثر في جنس، جنس الحكم، فنستطيع نقيس بهذه الطريقة عليه. هذا هذا كلام واضح ولا مو واضح؟ وبعضكم يبتسم، في شيء يحتاج إيضاح أكثر؟ ها؟ ماشي الحال، تفضل. وتلخيص الفرق، يعني شوف ترى لو ما تفهم إلا هذا المقدار، إن إن إن هذا الترتب والترتيب إنه معتبر شرعا، هذا الحالة يكفي. لكن كيف أصل إليه بعد ما أوضح لك هذا الكلام؟ هو يريد أن يصل إلى هالنقطة دي، إنك ما خصيت هذا إلا الاعتقاد قام في قلبك، وحنا نقول لك اعتقاد مزية لهذا اليوم، هذا ما عليه دليل. واضح؟ والشرع اعتبر نعم وجود المعنى في تشريع الأحكام، وجود معاني يصلح من أجلها أن يرتب الحكم، التحليل أو التحريم. فالإسكار جعل علة لتحريم الخمر، والصغر جعله علة لولاية المال أو النكاح إذا وسعت الأمر. فشيخ الإسلام يذكر الأقوال وكذا من باب الاستطراد، كل هذا يريد أن يقول أن المسألة اعتبر فيها المعنى الذي من أجله شرع الحكم، هذا المعنى هو التعليل العلة. فكذلك أنت يوم أنك تخصص هذا اليوم بالصوم، لا بد أن يكون هناك اعتقاد قام في نفسك، وهذا الاعتقاد من وين جبته؟ من أين لك أن تخصص هذا اليوم؟ فقط إذا فهمت هذا المقدار يكفي، لأن الباقي هذا يدرس في أصول الفقه في العلة من القياس، وما عليك ألا تفهمه الآن، لأنه لا يفهم بمجرد قضية عابرة جاءت معترضة. هذا بحث واسع وكبير، وهو أدق ما في أصول الفقه، أدق شيء في أصول الفقه هو هذا. نعم، فما يفهم بهذه الطريقة. فلا تظن أنك لا تفهم العلم وأن العلم صعب إذا لم تفهم، يعني أنت معذور إذا ما فهمت هذا الآن. نعم، هذا مثل اللي يجون يتكلمون مع طلاب جدد ويبدأ يتكلم معهم عن أشياء، مصطلحات وأشياء، وثاني أكسيد الكربون وثالث أكسيد الكربون، وحنا ننتظره يقول خامس أكسيد الكربون وسادس أكسيد الكربون. ليش أول ثاني وثالث؟ وين الرابع وين الخامس وين السادس وين؟ وليش قلت أول؟ وليه قلت أكسيد كربون أكسيد مدري إيش؟ وش معنى أكسيد؟ وش معنى زي أوزبكستان وباكستان و طاجكستان؟ فأنا أفهم أن ستان هذه كلمة تتردد، لكن أفهم من السياق أنها بلد أو موطن، وإن كان لم يترجمها لأحد لكن فهمتها بعد ما شاب رأسي. نعم، فأنت فهمني من البداية ما معنى هذا الكلام اللي أنت تتكلم به، فما تلقي لي كلام أنا لم أدرسه، مثل اللي يأتي ويدرس من البداية. الآن لو جيت ودرست مستوى رابع في الكلية في الرياضيات أو في الكيمياء أو نحو ذلك، ويتكلمون معك بمصطلحات على أنها قضايا هذه مفهومة، وأنت توك جديد جاي، توك جاي ما درست ولا شيء في هذه الأمور وما سمعت في هذه المصطلحات، تفهم؟ ما تفهم. بينما الآخر يفهم ماشي، لأنه دارسها من قبل وعارفها. واضح؟ فكذلك هنا في حينما يقول الوصف المناسب إيش الوصف المناسب؟ إيش المؤثرة؟ إيش الغريب؟ غريب إيش يعني؟ غريب الدار ولا غريب نعم، هذا مثل أكسيد الكربون وثالث أكسيد الكربون نفس الشيء. عرفتم؟ أي نعم، تفضل. قال: وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تسمى المنصوصة. أو شوف الآن منصوصة لقوله إنها، لأن إن تدل على التعليل، إن للتعليل. نعم. أو المومة إليها. هذا اللي العلة المومة إليها، العلة التي تعرف بطريق الإيماء والتنبيه، يذكر الوصف ويذكر بعده الحكم، وأشرت إلى هذا في المرة الماضية. نعم، تقول سها فسجد. ليش سجد؟ لعلة السهو ما هو سجود شكر. فهذه العلة فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين دل على الآن ما هو علة الحكم عليها بأنها ليست بنجسة؟ لأنها من الطوافين، لأنها من الطواف، فهذا تعليل، لأن كونها من الطوافين يصعب التحرز منها، يصعب التحرز منها، فخفف الشارع عنهم فصارت طاهرة بهذا الاعتبار أو محكوم بطهارتها. نعم. فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومة إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. ومثاله الآن يقول فيعمل بموجبها، بموجبها بالفتح، باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. نعم. فهذه الآن العلة منصوصة أو مومة إليها، نعم، باعتبار ترتيب الحكم على الوصف، فدل على أنه معلل به. نعم. علمت مناسبتها أو لم تعلم، يعني هل الآن مجرد كونها من الطوافين مناسب لشرع الحكم ولا لا؟ فمن قال إنه مناسب قال نعم لأن هذا مظنة للمشقة فيصعب التحرز، ومن قال إنه غير مناسب نعم قال لأنه قد يكون الشيء من الطوافين أيضا ولا يحكم بطهارته، ولهذا الفقهاء يقولون الهرة فما دونها في الخلقة طاهرة. طيب وإذا كان عنده شيء أكبر من الهرة من صار في حكم الطوافين عليه مربيه، لو عنده خنزير مربيه وهالخنزير ما غير يشمشمه 24 ساعة وإيش الحكم؟ هذا من الطوافين والطوافات الأنصار. لاحظ أقصد اللي يبغى يناقش الوصف المناسب الآن في العلة منصوصة، لكن ما هو يعني ما هو الوصف المناسب هنا؟ فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. الآن إنها من الطوافين هذه يعمل بموجبها، نعم إنها من الطوافين، فكل ما كان كذلك فهو في حكمها، يعمل بموجبها بموجب هذه العلة كونه موصوف بأنه من الطوافين. لكن هل هذا يسمى قياس ولا ما يسمى قياس؟ هذه مسألة ثانية. واضح؟ طبعا قد تقول لي يسمى قياس ما يسمى قياس، أقول نعم، يعني هل هذا يجرى بطريق الطريق المتبع في القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما تراعي فيه الجوانب الأربعة هذه الأركان، ولا أن القضية تقول نحن خلاص طالما أن الشيء يقال له أنه من الطوافين إذا نحن إنها من الطوافين فهذا دون أن نجري في عملية القياس؟ لأن هذا الكلام طبعا له أثر في سواء هنا أو عند نفاة القياس أصلا، يعني بعض الأشياء يثبتها نفاة القياس، بن حزم مثلا الظاهرية، لكن يقول لك احنا ما نسلم لك أن هذا قياس، احنا ما نعتبره قياس، احنا نسلم بالحكم لكن احنا ما أثبتناه بطريق القياس. أنا أقول لهم على كل حال تعددت الأسباب والحكم واحد، واضح؟ هم أثبتوه بطريق آخر وأنت أثبتته بطريق القياس، أنتم متفقون على تقرير الحكم. نعم. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود. إيه؟ ما هو فلان فقط، نعم، لكن كل من كان بهذه الصفة فكذلك. ليه؟ لأنه رتب الحكم على وصف، على وصف الظاهر أن هذا وصف بالنسبة له مناسب، يعني مبتدع، نعم، فإنه مبتدع. فسبب عدم إدخاله هو الابتداع، نعم. لكن لو جاء إنسان قال لا هو قايل هالكلمة بس كذا ترى، ولا هو أصلا ما يحبه ولا يبيه، وبينهم مشكلة، نقول على كل حال قد يكون، لكن حنا أمامنا هالكلام العربي الذي قاله فإنه مبتدع، فهذا رتب فيه الحكم لا تدخله على وصف مناسب بالنسبة له مناسب، نعم، وهو أنه مبتدع، نعم. فهذا الارتباط يدل على التعليل، نعم. قال فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. أي شوف، هو قال فلان، فإنه، فإذا كانت هذه العلة لأنه مبتدع، إذن كل مبتدع لا يدخل داره، فكأنه يقول لا تدخل داري مبتدعا، ما في داعي لفلان، واضح؟ نعم. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي، حنث بما كانت منته مثل منته. شوف، يقول في المطبوعة زاد فلان، هذا أليق وأنسب. يقول لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان، الذي يمن به علي فلان، حنث بما كانت منته مثل منته. ويصح الكلام لو ما قال فلان، لكن إذا قال فلان لا الذي يمن به علي فلان، إذا بسبب المنة. طيب لو أعطاه واحد آخر ثوبا يمن به عليه، فالمفترض أننا نقول نفس الشيء، فكأنه قال لا لبست ثوبا يمن به علي، مو بلازم فلان، فالعلة هي المنة، حلف أنه ما يلبس الثوب الذي يمن به عليه فلان، فكل ما لبس ثوب، لا، كل ما أخذ من أحد شيئا حتى مو بثوب فيه عليه منة فإنه يحنث. فكأنه يقول فإنه يمن، لا لبست ثوبا يمن به علي. لو قال لو لبست ثوبا يمن به علي فأعطاه زيد ثوب يمن به عليه، يحنث ولا لا؟ ولو أعطاه عمر ثوب يمن به عليه فإنه يحنث، نفس الشيء. فإذا خصه في الكلام قال لا لبست ثوب زيد الذي يمن به علي، ثوب زيد، فلو أعطاه عمر ثوبا يمن به عليه فإنه يحنث، لأن هنا المناسب، الوصف المناسب الذي جعله يحلف يمتنع هو المنة. وهذا الكلام كله يبغى يقرر به المعنى الذي ذكرناه، نعم. حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. شوف، إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز الأب يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. نعم. طيب لماذا؟ ما هي العلة؟ نعم، الصغر. وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فالأب يأخذ مال البنت سواء كان المهر الذي يعطى لها البنت الصغيرة أو غير المهر من أموالها لأنها لا تحسن التصرف فيه. فنحن نقول تلك العلة مجمع عليها اللي هو ولاية المال للصغر بسبب الصغر. نعم. فهنا نقول لماذا كانت له ولاية نكاح عليها من غير إذنها، يزوجها من غير إذنها؟ ها؟ تزويج للصغر لأننا وجدنا نظيره أو نوعه. نعم هكذا. تفضل. وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها. الاستيلاء ما هو أنه يتملك مالها يأخذ له، لا، وإنما يرفعه ويحفظه لها، ما يكون بيدها. لكن الكبيرة إذا هي تحسن التصرف يكون بيدها، يكون بيدها. والمرأة تملك الآن، عندك سيدات أعمال وعندك ما شاء الله تبارك الله معاد الحريم، فهي تملك ومن شأنها تصرف. وذلك لا يجوز لزوجها أن يأخذ منها لا قليل ولا كثير إلا بإذنها. نعم. فالحاصل إذا كانت صغيرة فإنها لا تتصرف بهذا المال، وإنما يأخذه الولي لا للتملك وإنما لحفظه لها. نعم. وقد جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم، فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة، ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. نعم. فيكون الآن هذه علة منصوصة، وهي أن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم. فإذا بغينا نوسع العلة نحطها جنس، نقول فساد ذات البين معتبر، وبالتالي كل ما يفضي إليه فإنه يمنع، فلا يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته. نعم. ولا يفعل شيئا من شأنه أن، نعم، أما يقاس على هذا. وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. إيه طبعا هذه الأشياء تتفاوت، وحتى العلماء حينما يقررون هذه الأشياء وهذه الأنواع، مثلا حينما يقال الملائم بأنه أربعة أنواع، نعم، جنس في جنس ونوع في نوع ووصف في جنس وجنس في وصف، عفوا، جنس في جنس ونوع في نوع وجنس في نوع ونوع في جنس. الآن هذا تطبيقاته وأمثلته العلماء يختلفون فيها، يختلفون فيها، لكن المقصود، نعم، هو الآن الإيضاح وال، نعم، وإلا فالتفاصيل فيها خلاف وفيها وجهات نظر. نعم. والصبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ لجواز يعني الآن الصبر يقول دليل صح، ذكر لكم الصبر هو اختبار الأوصاف، فنحن نجمعها فنقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع. نقول الآن ما هي الأشياء المحتملة في عدم إعطاء هذا الفقير؟ المذكور هنا أنه مبتدع، لكن قد يكون قالها هكذا ولكن هناك شيء آخر لأنه يعاديه. نعم، فإنه مبتدع لأنه يعادي، فقد يكون العداوة وقد يكون البدعة. فإذا جينا نختبر هذه الأوصاف، طبعا الأوصاف في السبر والتقسيم، في التقسيم لابد أن تكون الاستقراء فيها تام، ما ينقص أوصاف مؤثرة ويجي يقول والله أنا سبرتها وما بقي إلا هذا هو المناسب. نقول لا، باقي عليك وصف آخر، هذا اللي يسمونها النقض. جيد، أن تبدي وصفا جديدا لم يذكره، تقول هذا لا يخرج عن أحد أربع حالات، كذا وكذا وكذا وكذا، أما الأول فلا، والثاني لا، والثالث لا، والرابع نعم هو الذي يصلح. نقول لا، بقي عليك وصف خامس أصلا ما ذكرته. وإذا كان هذا الوصف فعلا مناسب فمعنى ذلك أن هذا يعتبر نوع من القدح في هذا الدليل اللي يسمى، هذا يسمونها القوادح في الأدلة، القوادح في الأدلة، فتذكر بعدها عادة كيف تقدح في كل دليل من هالأدلة. يقول السبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس إلى آخر، هذا الكلام كله استطراد. نعم، كله استطراد. هو يبغى يقول هل مبتدع؟ يا أخي أنت إنما خصصت هذا اليوم بالصلاة لمعنى قام في نفسك، ونحن نقول لك يا أخي لا، لم يخصص الشارع هذا ولم يجعل له مزية، فهذه المزية اللي أنت جبتها هذه من جيبك وما لها أي مستند وعليه، فينبغي أن لا تفعل هذا الفعل وخلاص. بس هذا اللي هو يقوله. نعم. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى. أي نعم، يمكن يعني إحنا نبدأ نفتش عن علته بطريقة أو بأخرى كما قلنا في السبر والتقسيم. وهذا الكلام ذكرت لكم مثاله فيما لو أن الشارع لو فرضنا لم ينص على علة الإسكار، نعم، على أن الإسكار علة، وردنا نقيس النبيذ عليه، ما عندنا له نظير نص الشارع عليه، فماذا نصنع؟ نعم، نقول هذا النبيذ الآن ألقى بالزبد وصار مسكرا، والإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يذهب العقل، والعقل من الضروريات. لاحظت؟ نعم. فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام. رجع للكلام لأصل المسألة بعد هالجولة الطويلة في المؤثر والغريب نعم، رجع يقرر لك الآن ما يريد، هذا اللي يريد أن يصل إليه. نعم، قال إذا ثبتت هذه الأقسام سواء الغريب وأنه معتبر أو المؤثر أو الملائم على خلافات في التفصيل، إذا ثبت هذا فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر. نعم، منصوصة لأن كل محدثة بدعة، فتخصيص هذا ولم يخصصه الشارع هذا أمر محدث ومبتدع. نعم، وجاء في أحاديث النهي عن تخصيص شيء في بعض الحالات أو بعض العبادات أو بعض الأيام مثل ليلة الجمعة بالصيام أو القيام، لاحظتم؟ فهذا منصوص، واضح. مسألتنا هذه اللي هي قيام ليلة الجمعة أو صيامها مثلا، صلاة الرغائب في ليلة الجمعة، فهي منصوصة في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحياء ليلة الجمعة. يعني أن يتقصد الإنسان هذا، لكن لو واحد كل يوم يحيي الليل بالصلاة لا ينهى عن إحياء ليلة، لكن تخصيص ليلة الجمعة هذا أمر لم يشرعه الله عز وجل ولم يأمر به، فلماذا خصصته؟ فهي منصوصة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بالقيام، ومؤثر مؤثرة لعل هنا أنه قام في نفسه اعتقاد بمزية هذه الليلة، نعم، في هذا العمل المعين، فنهضت همته إلى قيامها، فنقول هذا الذي بنيت عليه هذا القيام أمر مرفوض غير معتبر شرعا لأنه لا مزية لها. قال أنا قايل لها مزية، نقول نعم أنت قايل لها مزية وإن لم تنطق بلسانك، لأنه ما نهضت همتك لقيامها إلا بسبب اعتقادك المزية فيها. هذا اللي يريد أن يصل إليه، واضح. ومهم جدا أن يعرف طريقة شيخ الإسلام في كتبه الطويلة مثل درء التعارض والمنهاج، أحيانا يستطرد عشرات الصفحات يروح وبعدين بعد مدة طويلة يرجع للموضوع الأصلي. فإذا كنت ما تتابع أو تقرأ قليلا ثم تنقطع تترك الكتاب فلا يمكن أن تربط بين أجزاء الكلام. نعم. فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. خلاص يا أبو بشر، أنا أعتقد الآن أننا وصلنا الآن بعد الجولة ذي وصلنا إلى المكان المستوي. طيب، اللي نستطيع نقرأ بعده ونفهم الكلام بدون إشكالات، واضح؟ يعني المسافة اللي لابد من قطعها دفعة واحدة انتهت، فأنتم وصلتم الآن إلى مأمن، رجع إلى كلامه الطبيعي وبدأ يورد الأدلة على منع تخصيص ليلة الجمعة بصيام إلى آخره، ويبين مفسدة هذا. هل أحد عنده سؤال؟ نعم طبعا. ها؟ إيه هذه قضية إنه بعض الناس قد يفعل هذا موافقة لغيره. طيب، فإذا هو متبع لمبتدع، واضح، هو لا يفهم شيء، رأى والده يصلي هذه الليلة فصلها، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، واضح. فهذا العمل ينظر فيه إلى من قلده. إذن لماذا فعل ذلك الإنسان هذا الفعل؟ نقول لمعنى قام في نفسه، نرجع، فهذا تابع وله حكم متبوعه بهذا الاعتبار. ويش ما حلف؟ هو نفس الكلام السابق، هو نفس الكلام السابق. نعم. فإنه إن مقتضى تعميم العلة أو القياس عليها أن واعتبارها أن ذلك يكفر إذا وجد. نعم. طيب، في شيء آخر؟ كيف؟ هذا إذا ما عرف لماذا، إذا ما عرف، بعض الناس يحلف ويقول ما أدري، فيرجع فيه إلى ما هيجه، وأحيانا يكون قصد شيئا معينا قام بقلبه، فهنا يعتبر المعنى الذي قام بقلبه، ولذلك قد يذكر لفظا عاما وهو لا يقصد إلا شيئا معينا، فالنية معتبرة بهذا. لو أنه قال والله لا أكل اللحم، قلت تعالى اللحم أنواع، ماذا تقصد أنت؟ قال والله ما أدري قلتها كذا. نقول ما الذي جعلك تحلف هذا الحلف؟ ما الذي جعلك؟ قال أنا يوم شفت اللحم شفت فيه دم، شفته مو بناضج، ونعم وتذكرت يعني الحيوان هو وهو يذبح الشاة أو حلفت. نقول له إذن السمك قطعا غير داخل في هذا، لاحظت غير داخل في هذا، ويبقى النظر في الدجاج ونحوه. الآن لو أنه قال أنا لا أنا ما ما ما في شيء معين، ما أعطاك ما أفادك في شيء، نقول له ما الذي نويت؟ يقول ما في شيء معين. ننظر إلى العرف، اللحم يطلق في عرفه هو وبيئته أو على ماذا؟ على اللحم الأحمر، فنقول تحنث إذا أكلت هذا، أما إذا أكلت اللحم الأبيض ما تحنث، عرفت؟ ففيه أشياء معينة يعرف من خلالها. لكن هذا الإنسان لو أنه قال أنا لا أكل هذا اللحم لأن فيه كوليسترول، وش نبي نقول؟ واضح، طيب حلف ما يأكله لأن فيه، نقول لك كل ما كان فيه كذلك من اللحم فهو في سؤال آخر. خلاص نشوفكم إن شاء الله يوم السبت الجاي.